العدو، هذا العدو، والسبع ونحوه، والسيل، و نعم كل أمر يخاف الناس منه ويهربون منه، سواء كان عدوا أو سبعا أو سيلا أو غانما أو نارا. قد تشتعل النار بصفة سريعة في بعض المناطق بأسباب تسرب بترول مثلا، أسباب تسرب أشياء سريعة الاشتعال. قد ذكروا من الأمثلة النار والسيل، السيل قد يلاحظ الناس يأتي فجأة فيهربون، قد وجد في هذا حوادث كثيرة. المهم أن الخوف شامل للعدو ولما شابه العدو من سبع وسيل ونار وما شابه ذلك. هذه الأسباب أو هذه الأشياء إذا وجدت فإنها توجب تخفيفا في الصلاة، ليست صلاة الخائف كالآمن، وهذا واضح. ولهذا خفف الله عن الخائف بعض الأمور ويصلي على حسب قدرته واستطاعته. وإذا كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، بمعنى أنه يجمع إليها غيرها، فإنها تؤخر. إذا تيسر التأخير تؤخر ويصلون صلاة أمن. أما لو كانت فجرا فإنها تصلى في وقتها إن تيسر، وإلا إذا اشتد الخوف ورأى قائد الجيش ورأى المسلمون أن يؤخروا الصلاة من أجل مصلحة مثل استكمال فتح كما حصل في فتح تستر، فإنه لا بأس بالتأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة الخندق، لم يصلي حتى غربت الشمس، صلى العصر بعد الغروب ثم صلى المغرب بعد ذلك. ولما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسب المشركين وأنه لم يتمكن من صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال إني لم أصليها حتى الآن. فالأحوال حال القتال العدو والأحوال العارضة هذه تقدر بقدرها. نعم. قال وجود الصلاة الخفي على كل سنة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلها الإمام طائفتين، طائفة تهوس والأخرى تصلي معها ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوى فراغا وكان صلاة وزاد التهوس، وجاءت الأخرى تصلت معها ركعة الثانية، فإذا دفع المستهوي قام فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. صفات صلاة الخوف كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم خمس صفات أو ست صفات، وجاء عنه رواية أخرى أنه قال ست صفات أو سبع صفات، خمس أو ست أو ست وسبع. هذا ما قاله الإمام أحمد، وقد أوصلها بعضهم إلى عشر، وأوصلها ابن حزم إلى خمسة عشر، وأوصلها بعضهم إلى فوق العشرين، ثلاثة عشرين، لكن هذا مرجوح. اختار علامة القيم بالزاد أن ما قاله الإمام أحمد أقرب، لأنه أعلم بالحديث ممن بعده، وبعضهم كثر العدد لأنه كلما رأى اختلافا أده صلة، وهذا في الواقع يرجع إلى اختلاف الرواة لا إلى الواقع. وهذه الصفات كثيرة ويأتي الكلام عليها فيما يقرأ من زاد المعاد إن شاء الله في آخر الدرس. ومن هذه الصفات ومن أسهل هذه الصفات أن الإمام يصلي بمن معه صلاة كاملة تامة وينتهي ويسلم ويسلمون. ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الصلاة نفسها تامة كاملة، هي للإمام نافلة وللمأمومين فريضة. وهذا هذه صفة ثابتة في صحيح مسلم، وهي من الأدلة الدالة على جواز ائتمام المفترق المتنفل. هذه ما فيها يعني حركة كثيرة أو فيها تقدم وتأخر. والعدو فيما سبق قد يكون في جهة القبلة وقد يكون في غير جهة القبلة، فإذا كان في الجهة جهة القبلة فالأمر أسهل، وإذا كان في غير جهة القبلة فالأمر يختلف طبعا وله صفات خاصة به. هذا فيما سبق. أما في الأزمان المتأخرة فإن الوضع اختلف اختلافا كبيرا، قد يكون العدو في جهة القبلة وغير جهة القبلة، وقد يكون العدو فوق هذا فوق رؤوس المسلمين مثلا. هنا الآن يوجد صواريخ قنابل وأشياء، فالوضع يعني وضع حروب وشكل الحروب اختلف اختلافا كبيرا عما سبق. فلهذا قائد الجيش يسلك الطريقة المناسبة في الصلاة ويعمل بما يرى فيه مصلحة وبما لا يكون فيه تغيير في المسلمين ويكون سببا في القضاء عليه في صلاتهم. نعم. قال وإذا اشتد الخوف أعد. قال وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركانا. رجالا ايش معنى رجالا؟ راجلين، راجلين على أرجلهم، وركبانا يعني على دوابهم. نعم. وما أشبهها من الآلات الحديثة الآن. إذا اشتد الخوف تزداد الرخصة، يصلون رجالا على أرجلهم أو ركبانا على رواحلهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبل القبلة، ولا يلزم أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، لأن هذه المواضع ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فيسقط الاستقبال ويسقط ما لا يمكن أن يفعل. نعم. إذا تيسر ركوع السجود العادي نعم، وإن ما تيسر فإنه يؤمن بالركوع والسجود. نعم. قال وكذلك كل خالق على نفسه يصلي على نفسه كذلك الخائف على نفسه، لو مثلا استمر في الهروب من هذا العدو أو السبع أو الماء السيل أو الماء أو ما شابه ذلك فإنه يسقط عنه الاستقبال ويسقط عنه أشياء كثيرة، ويسقط عنه أشياء كثيرة نظرا لهذا الظرف الذي حصل. نعم. اقرأ. العلامة ابن القيم رحمه الله له كلام عن صلاة الخوف في زاد المعاد، وفيه الإشارة إلى بعض صفات هذه الصلاة. نعم. فصل. وكان منه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أن أباه الله سبحانه وتعالى قرأ كان صلاة العادة وبه فعلا الحكمه في تقييد القصد في الايه في الظاهر في الارض والخوف. وكان من نهيه صلى الله عليه وسلم على الخوف اذا كان العدو بينه وبين قبله يحيى. نعم. قال وكان من نهيه صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف اذا كان العدو بينه وبين قبله ان يصف المسلمين كلهم خلفه هذه صفة. إذا كان العدو بينه وبين القبلة الجميع يصلون يكبر ويصلي بالجميع. أعد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبرون جميعا ثم يرفعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا ثم ينحدر في السجود الصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا صار من الركعة الأولى هذه الركعة الأولى واضحة يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع الجميع أنا معه في هذا لكنه إذا سجد ما يسجد الجميع يسجد الصف الذي خلفه مقدم لو كان صفين مثلا أما الصف الثاني فإنه يبقى يحرس لأن العدو يمكن أن يستغل هذا الأمر فيهجم فإذا رأى أن قوما سجدوا وقوما بقوا فإنه يمتنع ويكف. نعم. قال فإذا فرغ من الركعة الأولى فنحضر إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيام السجدتين ثم قام فتقدم إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانه لتحصل تقدير الصف الأول في الطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول مع السجدتين السجدتين الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا رفع صنع طائفتين صنع طائفتان كما صنع أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولم يكن في التشهد فيسلم بهم جميعا. أقول على هذه إحدى الصفات. نعم. قال وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان فارقا يجعله فرقتين فرقة بإيجاد العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة كان يصلي بين الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى وتسلم معها الركعة الثانية فإذا جلس في التشهد قام فقضى الركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تحدث تسلم به. وتارة كان يصلي بين الطائفتين ركعتين فتسلم قبل وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعة ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بين الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. وتارة كان هذه أسهل الصفات وأوضح الصفات ولا يكون فيها لبس ولا يكون فيها إشكال لأن من يصلي مع الإمام في هذه الحالة قد لا يفهم وقد لا يدرك فكون يصلي بطائفة ركعتين ويسلم وينتهي ثم بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم وينتهي هذه واضحة ولا إشكال فيها وهي ثابتة أيضا ثابتة في صحيح مسلم. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ركعة في صلاة الخوف فإن هذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يصح مشهور في هذا أنه ضعيف لأن صلاة الخوف ركعتان في السفر وإذا صليت في الحضر فهي على حالها لا قصد. نعم. قال وكرة كان يصلي بين الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا وبعضهم لا يراه، وهو الأقوى من القواعد أن الاقتصار على ركعة واحدة هذا حل نظر. نعم. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الظهر فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبع تروى فيها كلها جائزة. وقال الأكثر: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدة منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها كلها فحسن. والله هذا بهذا ينتهي باب صلاة الخوف أو المسمى المشهور باب صلاة الأعلام، موقف على باب صلاة الجمعة في الدرس القادم إن شاء الله. لا، هي صلاة الخوف يعني كيف يجمع إذا رأى المصلحة أو أنه رأى أنه يجمع الناس المسافر يجمع ما يجمع حال الأمن حال الخوف من باب أولى حال الخوف من باب أولى. حسب حال هي صلاة، لكن يكون فيها شيء من التخفيف، ويكون فيها إن لم يتيسر الركوع والسجود يكفي الإيمان، إن تيسر الاستقبال لازم، ما تيسر لا يلزم، ويصلي ولو كان في حال الهرب إذا أمكن إذا طالبه الأمر وخشي خروج الوقت. أما إذا كانت الصلاة مما يجمع إليها غيرها فيؤخر، أو اشتد الخوف ولم يستطع أن يصلي من شدة الخوف، أو كان في حال فتح فلو اشتغل بالصلاة لتأخر الفتح ولتضرر عملهم وجهادهم، فإنهم يؤخرون كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر كان الفتح قرب الفجر، فخشوا لو اجتمعوا للصلاة ألا يتم الفتح، فبقوا في أماكنهم وأتموا الفتح ولم يصلوا إلا ضحى. قال أنس رضي الله عنه: فما يعني وددت أن لي كذا وكذا ولم يعني أقدم الصلاة، معنى كلامه يعني أنه لم يكن في نفسه شيء من التأخير، بل إن هذا التأخير لمصلحة، وأنه مطمئن من تأخير إلى الضحى، أنه لم يصلي الفجر إلى الضحى لهذا السبب. مثل هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الفجر مرة وأطال، فلما سلم قال له الصحابة: كادت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لن تجدنا غافلين. فكون قائد الجيش ومن معه يؤخرون صلاة الفجر من أجل إتمام الفتح هذا أفضل من أن يصلوا الصلاة في وقتها ويخسروا الفتح أو يكون عليهم بعض الضرر. فتقدير مثل هذه الأمور هذا مطلوب ومشروع، ولا شيء فيه، بل هو أفضل. نسأل الله جل وعلا الأمن في الأوطان والسلامة في الأديان والتوفيق لما يحب ويرضى. إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم.